السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. بقي معنا من كتاب الخوف حديثان. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يومئذ تحدث أخبارها، ثم قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. والحديث وإن كان ضعفه بعض أهل العلم، إلا أن الترمذي كما قلنا قد حسنه، ومع هذا نشرحه على فرض تحسينه، وإن كان المعنى الذي فيه يعني معنى صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لنا هذه الآية الكريمة من سورة الزلزلة، يقول: يومئذ تحدث، قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، يعني ردوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بينهم. قال: فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها، يعني كل يعني عبد، رجل أو امرأة سار على هذه الأرض، مشى على أرضها ولمست رجله ثراها، إلا وتحدث عنه بما أو عليه بما عمل وقدم، وكل فعل قام به إلا وهي تحدث به. وهذا دليل على أن الأرض تشهد، وكل شيء يشهد على الإنسان، كما يتشهد عليه جوارحه، يشهد عليه لسانه، وتشهد عليه يده، وتشهد عليه رجله، فكل شيء حولك يشهد عليك بما عملت وما فعلت. وهذا فيه تحريك للخوف، يعني في نفوس المسلمين، في نفوس المؤمنين، حتى يرتدعوا ويخافوا. فإذا خلوت الظهر يوما، كما قال الشاعر، فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. والرقيب بعد الله سبحانه وتعالى هذه اليد، وهذه العين، وهذه الأذن، وهذه الرجل التي يتحرك بها العبد، فهذه جوارحه تشهد عليه قبل كل شيء، تخونه يوم القيامة فلا تمشي معه. لهذا قال: إن الله عز وجل كما قال بعض الصالحين: يعطيك لسانا غير اللسان، ورجلا غير الرجل، واليد غير اليد، وهكذا يبدلك الله أشياء أخرى غير التي كانت معك في الدنيا. فيدك في الدنيا تسطر عليك وتلبس عليك وتدلس عليك وتكذب عليك أو عنك، فتجدها ماذا؟ تحاول أن تراوغ السامعين، وأن تخفي يعني أسرارك عن أبصار وأعين الغير، ولكن يوم القيامة هذه كلها لا تستطيع أن تكذب أمام الله سبحانه وتعالى، فهو الذي خلقها. وهكذا الأرض تحدث أخبارها، أي بما فعل الناس فيها. وعليها تقول عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها، هذه أخبارها. وهذا كما قلنا يحرك الخوف والرهبة في قلوب المؤمنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن، متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. القرن هو الصور، القرن هو الصور الذي قال، هذا كلام النووي، هذا كلام النووي. القرن هو الصور الذي قال الله تعالى: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور، كذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث كذلك ينبئ على أن الدنيا مهما طالت أيامها ومهما اتسع زمانها عرضا وطولا، فإن الزمن قصير وإن الأجل قصير وصغير، مهما كانت وطالت فهي قصيرة جدا. وهذا يشهد له حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهتين، يعني بمعنى لا فرق بين هذا الأسبوع وهذا الأسبوع، لا تجد البون بينهما شاسعا ولا تجد الفرجة بينهما كبيرة. فدليل على ماذا؟ على قصر هذا حياة هذه الأمة. ولهذا قال: بعثت أنا والساعة كهتين. وهكذا هنا في الحديث قال: كيف أنعم وصاحب القرن، صاحب القرن المكلف يعني بأن ينفخ، أن ينفخ في الصور وهو القرن هذا الصوت، فتجد الناس كلهم ماذا يعني كأعجاز نخل خاوية، ما تبقى روح في جسد، فتقوم يعني الساعة. قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم البوق، يعني البوق والقرن هذا عبارة عن ماذا؟ عن آلة ينفخ فيها، وعلمها عند ربي سبحانه وتعالى، ينفخ فيها الملك فتقوم ماذا؟ الساعة. قال: واستمع الإذن، يعني يستمع الإذن، يعني كأنه يوشك أن يؤمر. وهذا منذ أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر رأنا في 15 قرن، كأن الزمان ماذا عند الله سبحانه وتعالى؟ ليس بشيء. هذا الزمان تاع القرون والسنوات والساعات ليس بشيء عند ربنا سبحانه وتعالى، كما مر بنا في غير ما مجلس أن الزمان يجري عليك وعلي، يجري على الأشجار وعلى الأنهار وعلى البحار وعلى المخلوقات عموما، ولكن لا يجري على الله. ولهذا الزمان هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى، فلا يعد شيئا، لا يعد شيئا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، كيف أفرح، كيف يلذ يعني الإنسان أو يتلذذ بالمقام في الدنيا وبالمعيشة في الدنيا وبرغد العيش في الدنيا، وأوشك يعني المنادي أن ينادي بالرحيل، هذا المقصود، أن ينادي بالرحيل. قال: واستمع، يعني هذا الملك الذي يمسك البوق ويمسك القرن هذا، قال يستمع ماذا؟ الإذن من الله تعالى. قال: الآن حان الوقت، نعم، فيؤمر بالنفخ فينفخ. قال: فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتد عليهم الأمر وضاقت صدورهم لذلك من شدة الخوف ولقاء الله سبحانه وتعالى. قال: فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى يتولى أمر المؤمنين سبحانه وتعالى، فهو حسيبهم وهو وكيلهم عز وجل. وهذا فيه نوع ماذا؟ نوع الاعتماد على الله عز وجل وحسن الظن به أنه يكون لنا ولا يكون علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك نحن، فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا يعني لعله كذلك يجعل كثير من الناس يرتدعون ويخافون ويرجعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، فإن الدنيا أخذت يعني من الناس أوقاتهم، أخذت منهم أموالهم، أخذت منهم صحتهم، أخذت منهم كل شيء من نعم الله سبحانه وتعالى أزداه عليهم إلا وأخذته الدنيا ولم يردوا من ذلك شيئا إلى الله سبحانه وتعالى أن على أنه هو صاحب النعمة وصاحب الفضل وصاحب المنة. ويعني ما من نعمة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، ما أصبح يعني بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، وإن كان بعض أهل العلم ضعف هذا وحسنه بعضهم، يعني ما من نعمة إلا ومنه عز وجل، ولم نرد ماذا من هذا الخير لله سبحانه وتعالى، وإن كان لا ينتفع به عز وجل فنحن الذين ننتفع بما يعني نجعله في ميزان الآخرة من أوقاتنا ومن عافيتنا عافية الأبدان ومن يعني النعيم يعني الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للعبد وهو متعدد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إحنا أولادنا ما هم لله، أزواجنا ما هم لله، أنفسنا ما هي لله، أموالنا ما هي لله، أوقاتنا ما هي لله سبحانه وتعالى، فكل شيء ماذا أعطيناه لغير الله عز وجل. هذا إذا ما قلناش يعني للدنيا، يعني لما قلناش للشيطان نقول للدنيا، نعم، وهي أعداء، الدنيا والشيطان والنفس التي بين جنبيك أعداء، فإن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي، ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، فتجد النفس هذه أمارة يعني بالسوء، تجد هذه النفس أمارة بالسوء تأمرك في كل اتجاه فيه معصية الله سبحانه وتعالى، وتزين للعبد كل معصية يعني تكون فيها يعني مظلمة للنفس وطعن في حق الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل باب من الأبواب إلا وتجد العبد يصرف ما آتاه الله سبحانه وتعالى يعني من قوة ومن ميزة ومن كسب إلا ويعني يبدده في غير طريق الله سبحانه وتعالى، ولا يرجع يعني منه شيئا إلى ميزان الآخرة. فلذلك لعل هذا يجعل الإنسان يفكر أن يجعل شيئا لله سبحانه وتعالى، وإن كان الله يقبل منا الفضلة، الفضلة هذه التي تبقى تفضلت من أجسادنا وتفضلت من أموالنا يقبلها الله سبحانه وتعالى، لأنه واسع المغفرة ورجاؤنا في الله كبير، كما أن خوفنا إن شاء الله منه كذلك عظيم. ولكن مع هذا الله سبحانه وتعالى يعني لفضله علينا ول يعني سعة رحمته ومغفرته لا يرد شيئا على العبد، حتى وإن أنت لم ترد من فضله له يعني من فضله عليك شيئا له، فهو سبحانه وتعالى إن رددت في آخر عمرك شيئا يقبله منك. وهذه أحاديث الرجاء التي ستأتي بحول الله، كان الخوف وكان الرجاء، فتجد العبد يعطي صحته لغير الله سبحانه وتعالى، لما يبقى له زوج غرامات نتاع الصحة، ها زوج يعني يعني ما أدري أنفاس من الصحة، يتوب ربي ويرجع ويمد هذه الأنفاس لله، وملايير الأنفاس يمدها لغير الله هكذا، وملايير الغرامات يمدها بالأطنان يمدها لغير الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب الصحة والعافية وصاحب النفس هذا الذي تختلجه والذي يدخل ويخرج يعني من هذا الطين. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذا، فأنت تصرفه لغير الله. شوف الناس كيفاش الكلام نتاعهم لغير الله، الأنفاس هذه لغير الله، الجهد لغير الله سبحانه وتعالى، خاصة الشباب اليوم والشابات، ها شوف اليوم يمدوا كلش لغير الله، لما يبقى ماذا يبقى غير العظام والجلود هذا، قال تبنا جينا نغسلوا عظامنا، جينا نغسلوا عظامنا، وربي يقبل سبحانه وتعالى، واسع المغفرة واسع الرحمة يقبل سبحانه وتعالى، صحتك قاع مديتها لبليس كيبقاو ما بقاوش غير يعني أمور قليلة يعني تمدها الرب سبحانه وتعالى، الله يقبل منك. وهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يقبل التوبة من عباده، يقبل التوبة من عباده. وكان كثير من الناس طبع الله على قلوبهم حتى في دقائق الأخرين، وما زال ماذا ما زال يطعن في الصلاة ويطعن في الصيام، واش من صلاة واش من صيام إلى آخره، تجد ناس هكذا. فهذا يقصر التي تراها ماذا طويلة واسعة يضيقها في عينك ويقصرها في بصيرتك حتى لا تراها يعني شيئا، فيقول كيف أنعم وصاحب ماذا القرن يوشك أن ينفخ، أو ينتظر في الأمر برك، أو ينتظر في الأمر أو شاد ينتظر في الأمر. هنا يدل على أن كل شيء قصير، كل شيء نعم كل شيء قصير ضيق لا سعة فيه. فنسأل الله تعالى أن يرد أن يردنا إليه ردا جميلا. وشوفوا الحديث تاع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أخطأت قلت لكم بقوا حديثين، أكثر بقوا أربع حديث، لأن هذه راهي مدمجة في الشرح فلم تظهر لي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. سلعة الله سبحانه وتعالى الجنة، ربي رو يعرض في الجنة للبيع لمن أراد أن يشتري، هذه سلعة الله عز وجل، وهي غالية غالية عزيزة. وكن نقولوا غالية ما يتصورش الإنسان أنها بالثمن بالملايير ولا بال، وإنما هي بالأعمال، بالأعمال. وهذه الأعمال رغم بساطتها إلا أن الله يبارك فيها وتكون عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي يخلي الناس تغفل عنها وتحتقرها. سلعة الله غالية، ولكن الأعمال التي نشري بها هذه السلعة يعني سهلة وبسيطة وميسورة، ويستطيع أن يفعلها كل إنسان، وهي في متناول الجميع، ليست في متناول العلماء ولا الفقهاء ولا، وإنما في متناول الجميع، العجائز الشيوخ، لأن الدين هذا يتسع للجميع لكل المستويات، وعلى تفاوت يعني المراتب يعني والقوى تجد العبد له مكانة في هذا، يجد مرتبة من هذه المرتبات التي تناسبه، فيشتري الجنة كما يشتريها أي واحد من المؤمنين ولو كان مستواه عالي في علاقته بالله علما وعملا وكذا. فكل واحد منا قادر يشري هذه الجنة. فسلعة الله غالية، ولكن في الوقت نفسه ماذا؟ هذه الأعمال. كما مثلا نعطيكم أمثلة، بعض الناس يشوف باللي الحلال، هذا الحلال في المأكل والمشرب، لا يراه شيئا، لا يراه شيئا. يا أخي هذه حامل مرة نذكركم بها، لا يراه شيئا، لا يرى باللي كيروح يعرق ويجيب الخبز نتاعو، يشوفها باللي لا شيء، ليش راهي تاكل، راهي تزهى، راهي كذا، الناس بالملايير، الناس بكذا، وإحنا يا لازمنا نصبروا، لازمنا كذا، ولازمنا كذا. سلعة الله غالية، سلعة الله غالية. تتحب البابور وتحب الطائرة نتاعك وتحب السيارة الذهبية، كما نشوف بعض المواقع في بعض الأحيان هذا يقول لك أغلى سيارة عند واحد كذا مخدومة بالذهب، أغلى يخت شحال يدير؟ 158 مليار دولار أو مليون دولار. لما تشوف أنت يخت كيما هذاك، مدينة تمشي على البحر، يكسبها بشر باش يفسق بها خيرات، هكذا تروح في البحر في الماء، قال لك اداه البحر، يديه البحر وداه صح البحر ناستنا، وانت تقول لنا الحلال وتقول لنا سلعة الله يا غالية. بالبابور هذاك ما تشريش الجنة، وقد تشتريها، ولكن في الغالب ماذا؟ الناس بمثل هذه الأمور لا يشترون جنة، ولكن أنت بماذا؟ نعود نذكركم بالحديث أنت ماذا؟ شق تمرة تقوى النار ولو بشق تمرة، بمعنى أن الإنسان ينجو بشق تمرة ولا ينجو بالملايير. ولهذا سلعة الله غالية سبحانه وتعالى هي الجنة، ولكن وراه اللي يقدر يدفع الثمن، وراه اللي يقدر يتواضع لله سبحانه وتعالى وهو يملك الأموال، ما أدري إذا من حل ولا من حرام ولا ما أدري، وحتى ولو كانت من حلال تجدها يصرفها في حرام، كما مر بنا الحديث يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فلذلك تجد أن سلعة الله غالية، ولكن يشتريها بعض الناس غير بماذا؟ غير بالعمل تحوم الحلال فقط. يقدر يشري الجنة بماذا؟ بعمل بسيط حلال، يكدح في الأرض باش يوكل وليداته، ماشي باش ينفق ولا يتصدق، لا باش يوكل أولاده وممكن يتصدق، فيشتري الجنة. وغيره بملاييره بما يكسب من الدنيا والحطام الفاني لا يستطيع أن يشتري الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. أدلج بمعنى بكر في السير في الليل، السير البكير يعني تبكر يعني في بداية الليل تبكر المشي في الليل يطوى له الزمان وتطوى له المسافات في الليل. وهنا المقصود معنوي، هنا المراد معنوي وليس مادي، لأن الذي يريد أن يسافر يختار ليل، لما تكون المسافة طويلة كثير من الناس يسافرون ليلا يختار ليل، لأن الليل فيه الهدوء والسرعة في المشي والطريق فارغ وما كانش الازدحام، وكل العوامل تساعدك على أنك ماذا تقضي المسافة وتطويها في أوقات قليلة. وهذا الذي يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فعليه ماذا؟ أن يدلج. قال النووي: وأدلج بإسكان الدال، ومعناه سار من أول الليل، بدأ يمشي من أول الليل، والمراد وش هو المقصود؟ التشمير في الطاعة والله أعلم، بمعنى أنك ماذا؟ تقشط على يدي كما يقول القايل، بمعنى أنك ماذا؟ تبدأ تمشي بسرعة في بداية الليل. وجاء في أحاديث أخرى يعني طويلة عن هذا أن ابن رجب غيره وغيره لما شرحوا الحديث قال أدلج بمعنى أنه يقوم الليل، بمعنى أنه يدير الطاعات في الليل، يقوم الليل، لأن الذي يقوم الليل فقد ماذا؟ أسرع في المشي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي ينقصنا يعني، هذا الذي ينقصنا. قال إلا أن سلعة الله غالية، بمعنى إذا حبيت تحصل على سلعة الله سبحانه وتعالى ما عليك إلا أن تسير من أول الليل، قبل أن ماذا؟ قبل أن كالتاجر، التاجر اللي حب يخدم الأسواق يمشي في الليل، يجري للسوق باش يحكم مكان في السوق باش يقدر يبيع، وهكذا ينتقل إلى سوق آخر إلى آخره، تلقى المشي ينتحهم غير في الليل، وفي النهار يحط الرحال في سوق من الأسواق، وهذا المعمول به. كذلك سوق الله سبحانه وتعالى ضربت للمؤمنين في أوقات معينة ينبغي للعبد أن يبكر فيها حتى يحصل ماذا؟ سلعة الله عز وجل، ويقوم بالمبادلة مع ربي سبحانه وتعالى بماذا؟ يعطيك الجنة وتعطيه شيئا ماذا؟ آخر، وهو الأعمال الصالحة. قال من خاف أدلج، يعني الذي عنده خوف يدلج، واللي ما عندوش خوف ماذا تجده ماذا؟ يقول لك ما زال الحال، ما زال الوقت، الناس راهي مشات ورهي، ولكن هو لازال متأخرا لا يعمل شيئا، ويظن أنه يصل مع الأولين في الطليعة، وهيهات هيهات. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قلت يا رسول الله الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، يعني أشد الأمر، أشد من أن يبحث الناس إذا واحد ناس عراة كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، يحشر الناس لله سبحانه وتعالى بهذه الأجساد بغير لباس كما خلقنا ربي نهار الأول وتلقاتنا القابلة، ما عليك حتى خيط وسطروك، نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. فهذا الستر هذا حتى هو المادي هذا يكشف يوم القيامة، يعني الإنسان يمتثل بين يدي الله عز وجل كما خلقه بلا لباس عاري، اللهم سترك يا رب، اللهم نسألك سترك، فيمتثل الناس بين يدي الله عز وجل رجالا ونساء. قالك حتى الرجل ماذا تجد يمتثل بين يدي الله عز وجل يقف غرلا، بمعنى كما خلقه كما بدأنا أول خلق نعيده، لأن الإنسان يطهر يطهر، تقطع هذيك ماذا هذاك القلفة هذيك تتنحى تقطع، ولكن تعاود تولي يوم القيامة، يعني الإنسان ما هوش مختن ما هوش مطهر ما هوش مختتن، يعاود يولي كما كان كما خلق ربي سبحانه وتعالى في البداية. فعائشة قالت له يا ربي يا رسول الله كيف يكون ماذا كيف يكون هذا الأمر، النساء والرجال يعني عورات، يعني شغل حشمة كيفه مرة تسأل هذا لي ما زال في يوم لحية، إن كان إحنا رانا عريانين رانا نمشوا عريانين قبل الآخرة، ولكن نسأل الله أن يسترنا، خاطر اللي ما استروش ربي في الدنيا راه ما عنده حتى ستر، ما عنده حتى ستر لا في الدنيا لا في الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية، واللي استر روحه في الدنيا راه ربي يستره يوم القيامة. الستر هذا روع عظيم. وسألوا ربي سألوا تتمشي وحدك هكذا قل له يا ربي اصطرنا يا ربي اصطرنا يوم نلقاك، خاطر الستر هذا روع عظيم. تتصور ربي يفضحك أمام حبابك، ظرك لو كان واحد ينوض هكذا ويقول أنت منافق وراك ديت لي ودرت لي وكذا وكذا وكذا وراك في وسط المؤمنين، الإنسان حتى ولو كذب عليه كذب كذبا تولي مسكين يحمار يخضار يصفار يعرق من أجل واش هو ما داير والو. هذا لو كان يكذب عليه واحد برك بهتانا، تصوروا لو كان يكون حقا في وسط الخلق في الدنيا برك، هاو يبدل الولاية. إذا كان عنده قرام نتاع ماذا تحيا نتاع خوف راه يبدل الولاية كاملة، يعني ويتبهدل. فتصوروا يوم القيامة ما هوش أمام الناس اللي ممكن أمام باباك أمام يماك أمام عمك خالك خالتك أحبابك جيرانك، الله سبحانه وتعالى يكشف أمرك أمامهم على رؤوس الأشهاد. رأي الفضيحة تكون أعظم، وفي النهاية ماذا؟ هذاك عذاب قبل العذاب، عذاب قبل عذاب. نسأل الله أن يستر علينا. اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فإذا هذا أمر عظيم. فشوفوا الحياة انت عن نساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة صغيرة في السن قالت له يا رسول الله، قالت له كيف هذا أمر ما يكونش، يعني شيء عظيم والناس ينظروا إلى بعضهم البعض عرات. قال الأمر ماذا أعظم من هذا، أعظم من هذا وأشد من هذا. بمعنى أن الإنسان يكون في أرض المحشر وينتظر الساعة التي ينادى والوقت أو الدقيقة التي ينادى فيها فلان ابن فلان ابن فلانة تعال حان وقتك لتحاسب. فالإنسان يبدأ يحسب في الدقائق والأوقات، إن كان الدقائق وأوقات يعني هذاك الوقت فكر فيها ما أدري، لأن الزمان يطول عليك كثيرا، لأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني تصور الإنسان يقوم مقام نتاع سنوات يوم واحد عند ربي سبحانه وتعالى، وما أدري الحساب متى ينتهي. فأنت يعني قبل أن تموت تموت الموت الحقيقية، تموت موتات قبل ذلك، موتات قبل ذلك قبل أن تموت الموت الحقيقية. فيعذب الإنسان بمجرد هذا الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ينتظر الحساب. فأنت تفكر في كل شيء، تفكر في كل شيء إلا أن تفكر يعني في من حولك، وتنظر هذا شكون حتى فلان راه هنا وفلان راه هنا إلى آخر، ما عندكش وقت باش تفكر في هذا، أو تنظر إلى الناس، ما عندكش وقت باش تخمم في مثل هذا الأمور أو تفكر فيها، لأنك تفكر فيما هو أعظم وأشد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. بقات تفكر أنت في الدنيا، فكر في الدنيا وأجساد الدنيا لا تفكر فيها. ولهذا العبد يكون مهموما مغموما ينتظر متى يقال له أنت قد عفونا عنك تجاوزنا عنك روح يترق للجنة. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. فالأمر عظيم. وفي رواية الأمر أهم من أن ينظر بعضهم من أن ينظر بعض أن ينظر بعضهم إلى بعض. الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، ما عندكش وقت باش تنظر لهذه الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات، وأن يستر علينا يوم نلقاه، وأن يرزقنا هذا الخوف الذي يحركنا إلى الأعمال والطاعات، ليس الخوف الذي يقنطنا ويبعدنا عن الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الخوف عبادة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إليها، وما تستقر في قلب عبد مشى إلى الله سبحانه وتعالى على حذر، ووقاه الله سبحانه وتعالى شر المزالق وشر الفتن. فهذا الذي نطلب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه. باب الرجاء، باب الرجاء، والرجاء هو الذي يقابل الخوف، الرجاء يقابل الخوف. فإذا كان الخوف يجعلك تمشي إلى الله سبحانه وتعالى وأنت ترهب ولا تأمن، يعني مكر الله سبحانه وتعالى وترهب يعني أن يأخذك الله عز وجل أخذ عظيم مقتدر على حين غرة ولا تعرف متى، فلذلك تأخذ حذرك. فاعلم أن الرجاء هو باب مفتوح لأولئك الذين يريدون الموازنة وبين في أعمالهم بين الخوف والتمني المقرون بالعمل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فهذا كأنه يعيد التوازن، يعيد التوازن للعبد حتى لا يكون خوفه لا يكون أو لا يكون خوفه خوف قنوط، خوف قنوط. قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه أعظم آية في ماذا؟ في التبشير بالمغفرة وفتح باب لأولئك الذين أسرفوا في المعصية وفي الذنوب لدرجة عظيمة وأرادوا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فالله يقبلهم ولا يرد أحدا، فهو الذي يقبل التوبة من عباده. انظر، قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا، وهذا دليل على أن هذه ربي يخاطبك بالعبودية، وهذه مخاطبة يعني شريفة، مخاطبة شريفة، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى. وأنت ماذا؟ قد أسرفت من ماذا؟ في المعصية، قد أسرفت في يعني الإسراف، الإسراف الواحد يبذر يعني موش يدير معصية على الحدود فقط بقدر، وإنما يدير المعصية بشكل أوسع حتى أنه بذخ، بذخ في المعصية، بذخ تبذير في المعصية، يدير المعصية لغير حاجة، يعني ممكن يدير معصية هكذا لغير حاجة، لغير ضرورة، رأيت؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أرجع برك، أرجع، أرجع والله سبحانه وتعالى يقبلك، أرجع برك والله سبحانه وتعالى يقبلك. قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا كبيرها وصغيرها، عظيمها ودقيقها أو خطيرها ودقيقها. قال: إنه هو الغفور الرحيم. والله يعني لابد على الناس يتخلقوا بخلق الله سبحانه وتعالى في معاملة ماذا؟ في معاملة الناس. شوف الرحمة تاع ربي سبحانه وتعالى بخلقه، يعني تصوروا أي إنسان منا إحنا لو كان جات هذا الأمر طهونا لنا ربي سبحانه وتعالى وقالنا أنتم تكلفوا بهذا الأمر تاع قضية الرجوع هذه تاع الناس، كثير من الناس ما نقبلهمش إحنا، كثير من الناس ما نقبلهمش، يتوب ما يتوبش، قال خلاص يعني قضي عليك الأمر، تقاوش درت وجاي ضرك، رأيت؟ شوف الأخلاق تاع الناس اليوم كيفاش في المعاملة، قاع واش درت وجاي درك تطلب مني سماح، مانيش مسامحك. وشوفوا ربي سبحانه وتعالى الكريم المنان الغفور الرحيم، ها شوف صفات ربي وأسماء الله عز وجل. الناس دايره مع معاصي عظيمه طويله عريضه، يفسد في الارض، يعربد، وبعد لما يرجع سبحان الله الله يفرح به ويقول له: لا تقنط من رحمه الله، ما تقنطش من رحمه ربي، فان الله يغفر الذنوب جميعا، مش ذنوب من ذنوب، وإنما الذنوب جميعها يغفرها ربك سبحانه وتعالى. وقال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي إلا الكفور. فالذي لا يكفر بدين الله، بالله ولا برسوله ولا بنعمة الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقبل منهم. المهم أنك ماذا؟ لا تكفر. قال الله عز وجل: إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. العذاب على من يطيح، على الذي كذب وتولى وصد عن سبيل الله وعن صراطه المستقيم وكذب رسله وكذب دينه كذب كلامه، هذا الذي عليه العذاب. شوف لما نشوف هذه الآيات نتاع الوعد، اسمها آيات الوعد، شوف باللي قاع الناس داخلين الجنة، خاطر وراه الآن حكم أي واحد عربيد الآن تقول له تكذب بالله، يقول أبدا صدقنا بالله ورسوله وأوصات عوصات نديروا الأمور. أحكم أي واحد، حتى هذا الناس اللي راهم يبيعوا المخدرات والقمار وكذا، يحبوا يديروا الإحسان، يحبوا تقول له لمن راح دير الخير هذا؟ يقول لك والله في سبيل الله. بصح ها هو ربي سبحانه وتعالى المال تاعك حرام وهذا الشيء حرام. فطامعين يعني ما هوش مكذبين بالله ولا مكذبين برسوله، ولكن تلقاه لا يصلي ولا كذا ويشرب الخمر ويدير كذا. يعني لو كان نرجع للآيات هذه على ظاهرها هكذا ماذا؟ داخلين للجنة، لأنه ماذا؟ ما كذبوا ما كفروا بالله سبحانه وتعالى، ولكن عصوا ربي ما عملوش. ولهذا قلت لكم لابد الإنسان يمشي مع آيات الرجاء وآيات الخوف، الوعد والوعيد، باش يكون الميزان. خاطر لو كان يمشي بآيات الرجاء فقط الناس قامت يتكلون. قال فالعذاب على من يقع على من كذب وتولى. وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، يعني رحمة ربي سبحانه وتعالى ماذا؟ مبثوثة واسعة في كل شيء. ولكن فسأكتبها للذين ماذا؟ يتقون. يعني كان تقييد من جهة أخرى، يعني أن هذه الرحمة هذه يكتبها ربي سبحانه وتعالى للمتقين. ولكن مع هذا رحمة الله عز وجل رأنا شفناها مع العصاة، قال لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، على ما كان من العمل، متفق عليه. يعني يدخلك الله على ما مهما كان عملك، لأنك ماذا؟ شهدت بالله ربا واحدا لا شريك له، وشهدت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبده وأرسله بالرسالة، وشهدت ماذا؟ أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله أرسله بالرسالة وهو كلمة الله. عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، كما هي صفته كلمة الله وروح منه وعبد الله. قال وأن الجنة حق والنار حق. إذا من آمن بالله ورسوله وشهد أن عيسى بن مريم كذا وكذا على عكس ما يشهد به النصارى من أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة إلى آخره، قال شهد بهذه الأمور أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وهذا حديث ماذا؟ مطلق واسع. فعلى ما كان من العمل، أي عمل هذا؟ يعني المعاصي والذنوب، حتى ولو كانت كبائر، إلا الشرك بالله لأنه لم يشرك بالله سبحانه وتعالى. ولكن أتصور أي عمل آخر، أتصور أي عمل آخر في المعصية إلا الشرك. وهذا حديث ماذا؟ حديث رجاء، حديث وعد. رأيتم هذا فيه تبشير للناس على أنهم إن وحدوا الله سبحانه وتعالى وأتوا وأقبلوا على الله عز وجل ورجعوا إلى الله بهذا التوحيد، لا يشركون بالله شيئا ويشهدون بالرسالة، فإن الله عز وجل لا يقبل منهم عملهم مهما كان هذا العمل. وهذا دليل على الرضا وعلى القبول، وهذا دليل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. يكفي هذا باش تعرفوا ماذا تتصوروا رحمة ربي سبحانه وتعالى الواسعة للمؤمنين، فما يضيقش الإنسان. وربك هذا ينبغي أن يطاع، يجب. يعني لما واحد يكرمك ما تكونش كاللئيم، كما قالك وإذا أكرمت ماذا الكريمة الكريمة ملكته وإذا أكرمت اللئيمة تمرد. يعني تجده ماذا؟ واحد الماكر هو اللي يتمرد، تأكله يعني وتشربه ومن بعد يأكل لك ذراعك، رأيت؟ ويتكلم فيك ويطعن فيك ويدير كذا، ويعني يمشي بالنميمة ويمشي بالغيبة فيك، يعني بين مع الناس وبين الناس. سبحان هذا رغم الكرم نتاعك والإحسان إليك والمعاملة طيبة معه يفعل هذا، هذا لئيم، هذا ماكر. ولهذا لابد أن نعامل الله معاملة الكرماء، رأيت؟ فالله كريم يحب الكرماء، جواد يحب الجودة. وهذا الأمر يكون في الماديات ويكون في المعنويات. فأنت عامل ربك سبحانه وتعالى كما يعاملك، هو كريم معك، فكن أنت ماذا؟ كريما. مع الله سبحانه وتعالى. ربك هذا لا ينبغي ماذا أن يعصى. فلا أقول يعني أن الإنسان لا يقع في معاصي ولا ذنوب ولا كذا، هذا نحن بشر، ولكن يجتهد العبد أن يكون ماذا مطيعا لله سبحانه وتعالى، يحاول جهده أن يحسن معاملته مع الله عز وجل، لأن ما من خير إلا وهو نازل منه إليك. وفي رواية المسلم من شهد أن الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، حرم الله عليه النار. واحد اللي يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم عليه النار، ولكن ما تصوروش باللي راهي بالسهولة هذه، يعني خطر كثير من الناس يظنوا باللي الدين هذا كلام. قلت هلكم يعني فيما مضى يعني من كان آخر كلامه لا إله الله دخل الجنة، بل لها تأتي ذرك يعني معنا. بعض الناس يقول لك أنا سهلة هذه، الوقت يجي مودي يقول لا إله إلا الله، تصور وش من الوقت عندك أنت. نزالة الساعة شيء عظيم، حضرنا المرة اللي فات في كان إنسان من شدة الخوف لما تزلزل به الأرض، وإن كان المقصود بها زلزلة يوم القيامة، ولكن إحنا نتصور الزلزال هذا الذي يأتينا خفيفا في بعض الأحيان، لما تتزلزل بنا وراه لي يذكر الله عز وجل، كاين اللي ما يذكرش حتى الله، ولا يقول الله أكبر ولا يقول لا إله إلا الله، يرمي روحه من يرمي روحه، يتصور أنه سينجو، يعني يتصور أنه سينجو، فيعني من شدة الخوف يرمي بنفسه. وأنا شهدت هذا الحوادث وهذه الوقائع في الزلزال تاع 2002 تاع بومرداس، كنا يعني رأينا حوادث وقصص في هذا كثيرة، يعني تشوف الناس عجيب يعني كيفاش تفر، وأنا منهم يعني، يعني أتصوروا أنا من شدة الخوف وجدت نفسي داخل مرفعة تاع مكتبة، شفتوا المرافعة تاع المكتبات وهي مبنية يعني في المسجد الكبير تاع رويبة، هذاك بناه الشيخ شرفاوي رحمه الله بالمناسبة، صاحب الزاوية الكبيرة، الزاوية تاع القرآن تاع رويبة، كنا نستفوا في الكتب تاع المكتبة في الزاوية مدرسة القرآنية. سبحان الله لما زلزلت كنا احنا في الطابق الأول، كنا في الطابق الأول ما زال ما فتحتش، كنا كانت فارغة، كنا بعض الأئمة والطلبة، فضرب الزلزال كاش واحد يحوس على أخوه كاش واحد من غير كلمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، كاين ينساها هذه وينساها ما يقولش الله، وإحنا ممكن نحن نموتوا يعني، ممكن نموتوا يعني، والناس ماتت يعني في الغاية فقط عندنا أمامنا ماتت في رويبة، في بعض الأماكن ماتوا ناس يعني، يعني قادر تكون الأجل تاب في ذلك الساعة، ما تفكرش لا إله إلا الله، ما تفكرش لا إله إلا الله، ثبات من الله سبحانه وتعالى، وراه اللي يثبت يقول لا أشهد ولا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بكل اطمئنان هكذا وعلى باله بلا رحمة وراه. فالخوف شديد والفزع شديد، تولي الدرج ما تحسبهمش، إلا ما لفتح بزوج درجات على الأكثر يعني رياضي، تولي بالبالي تولي ترمي في روحك برك، نخرج مكسر ندقدق، المهم حي، المهم ما نموتش، البلاط من أخمص رجلين إلى قد يخلوا لك غير عينك، البلاط قاع بلاط، المهم عايش رأيت. الموت تجري الشيوخ يا جماعة، هكذا يقولون الناس زمان، يقول لك الموت تجري الشيوخ، وشفنا الشيوخ يجريوا، شفنا الناس تاع 80 سنة و70 سنة. شو بالمناسبة كان إمام الأئمة، نحكيتها لبعض الإخوان، كان إمام الأئمة وربما حكيناها في الدرس ما أدري في الزلزال هذا، لأن الزلزال كان تزامن مع وقت المغرب صلاة المغرب، فالشيخ شرفاوي رحمه الله هو اللي أذن، كان راح يأذن المغرب اللي ابن المسجد رحمه الله، كان راح يأذن الوحيد الذي جرح، الوحيد في المسجد كامل هو الذي جرح، على لأن لما كان راح يأذن في المقصورة لما ضرب الزلزال خرج من المقصورة وراح لساحة المسجد، في ساحة المسجد طاحت صومعة المنارة تحشت كما ماذا كما يقطع الرأس من أعلى القبة هذه من أعلى، فلما وقعت في الساحة تطاير منها يعني الشظايا هذه نتاع القطع نتاع الإسمنت المسلح، فواحدة منهم ضرباته يعني شجاته في رأسه، ربي يرحمه ويسأل الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمه بجنات عرضها السماوات والأرض. فجي واحد صديق قال لي الإمام نتاعنا في المسجد في واحد القرية من القرى نتاع رويبة المداشر، هي رويبة هذه عبارة عن عروش مداشر، هذا من ولاية مدينة يعني بالصورة يعني المتحضرة هذه يقولوا، وإلا هي عبارة عن ماذا عن قبائل، قبائل معروفة عروش معروفين. فقال الإمام لما ضرب الزلزال جاء أمام أمام المحراب، أمام المحراب وقعد هكذا شاد في المحراب، الناس قاع هربت خرجت من المسجد. فقالوا له يا شيخ والله يعني نشكرك على الشجاعة هذه والإيمان، يعني كل الناس هربوا من المسجد وخرجوا إلا أنت، يعني والله يعني هذه يعني ثبات كبير. قالوا شوفوا يا جماعة ما نكذبش عليكم، من شدة الخوف ما قدرش نجري. قالوا من شدة الرهبة والخوف، من شدة الرهبة والخوف لم أستطيع أن أجري. الناس قاعد حركت هربت هو قاعد شاد ثم من شدة الخوف. وهذه معروفة في الخوف الشديد، كثير من الناس في الخوف الشديد أكون جربته يعني في الأيام اللي كانت الحالة عصيبة وكذا، كانت الناس تجري يخاف يموت ولا كذا يذبح فيجري، كاين الناس والله ما يقدروا يجروا مثل الجاج، الجاجة هذيك اللي ما تجري مراها تبرك من شدة الخوف، القلب انتحى ما يطوحهاش. كاين بعض الناس هكذا من شدة الخوف لا يستطيع أن يجري، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الخوف كثير من الناس عمرهم لا شعروا به، عمرهم لا شعروا به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنكم وأن يؤمننا في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الخوف هذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وكما قالنا بسم الله تتمنوا لقاء العدو، فكذلك لا يتمنى العبد ماذا البلاء في الدنيا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. نسأل الله أن يعافينا يبعد عنا يعني الشرور هذه ما ظهر منها وما بطن، لأن الأمر صعب جدا. فالخوف هذا الذي يمتلك العبد لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، لا يستطيع الإنسان أن يتحرك، فكيف به أن يتذكر، يشغل يعني المشينة نتاعه ويتذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله وثابت وكذا، قليل قليل جدا يا جماعة. فتصوروا لما تكون دقائق الأخيرة نتاع الخروج من الدنيا والإنسان راحل ويعرف أنه الوداع، هذا إلا ما تفلقش في كاش بومبا وما طاحش به ما يشعرف كذا ولا كان كثير من الناس الموت الفجأة هذا، نسأل الله السلام والعافية راه كثر في هذا الزمان، ها الإنسان راه كذا حتى يطيح مباشرة، هذا وش من وقت عنده يعني يتذكر لا إله إلا الله. ولهذا كثير من الناس لما تحكي لهم أحاديث هذه نتاع الرجاء ونتاع الوعد يظنوا أن الأمر سهل، من قال آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والله ما تعيش مع لا إله إلا الله ومحمد رسول الله بالفعل، أنت كيفاش ناسيه قاع الدنيا قاع ناسيه، رأيت ناسي كل لا إله إلا الله هذه ما تفكرهاش الإنسان خلاص ما يتفكرهاش، يسمع الأذان في اليوم مرار ما يكررش معه، رأيت يعني حتى في المناسبات الدينية في رمضان في الأعياد في كذا لا يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى في المناسبات يعني اللي يذكر فيها الله لا يذكر الله عز وجل، فكيف يعني يتذكر الله عز وجل ويذكره عند خروجه من الدنيا؟ إن الإنسان يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، يبعث الإنسان على ما مات عليه، كما تموت كما توصل لربي، تموت سكران تبعث إلى الله سكران، قتال ولا قتلوك ولا قتلت روحك ولا كذا ولا ما أدري، تبعث بسيفك وبسلاحك وبكذا لأنك ظلمت الناس وذبحت الناس ودرت وقتلت إلى آخره، فتبعث حرقت نفسك ولا أرميت روحك ولا كذا، تبعث كذلك هكذا إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يبعث على ما مات عليه ويموت على ما عاش عليه، أنت تسب ربي وتكفر وهذا الدين وكذا وكذا وكذا إلى آخره، كما رأينا نشوف الردة نتاع هذا الزمان ما رأيناها من قبله وما زال نقولها ونكررها، وإن كان بعض الناس بالك يشوفوا بلاني مخطئ في هذا خليهم يشوفوا بلاني مخطئ، بصح الدين نتاعنا يعني الناس تتكلم في دين الله عز وجل، طبعا في دين الله عز وجل يقول لك ما تدفنيش في مقبرة المسلمين وما تصليوش عليا، ونهار اللي يموت يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه في مقبرة المسلمين، مرتد في مقبرة المسلمين، كيفاش هذا؟ راه يقول لكم انا مانيش منكم ومانيش من دينكم، ونهار اللي يموت روحوا شوفوا له الجماعه اللي غسلوه ويديروا الموعظه ويديروا كذا، هذه واش تمسخير هذا؟ خلاص الدين تاعنا ضاع مبتذل صار مذلول لهذه الدرجه، طاح الدين تاع ربي سبحانه وتعالى الحفيظ حتى ولينا ماذا؟ حتى اللي يكفر به نقول له لا انت مازال مسلم مازال كفر خلاص، لا يردوا ان الله غني عن العالمين، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، يعني عجيب الناس. فيحبوا يخلقوا أمور لا هو قبل ما يموت في الحقيقة راه ندم، وفي الحقيقة راه قال لو كان يعني ربي سبحانه طول لي في العمر راني بالك نصلي يا وانتهى الأمر احكي ولا كذا إلى آخره. وإذا كان أنتم من باب السنة أذكروا محاسن موتكم هو موش في هذا، فكاش مؤمن مات ما من منا من أحد إلا وهو مفرط في حق الله سبحانه وتعالى. نذكروا له الجميل، نذكروا له الجميل، نذكروا له الأعمال تاعو الصالحة، نذكروا غير المشاهد والصور الطيبة ونباش ندعيوا له بالخير لأنه مسلم معنا. أما واحد سنوات يحارب الله سبحانه وتعالى ولما يموت ماذا؟ بعض الناس يظنوا أنه خلاص هذا محسوب نجم في الدنيا نجم في الآخرة، ستار هنا يا وستار له ولا لا؟ عجيب الدين تعالى لا هو مش مبتذل لهذه الدرجة، الدين تعالى عزيز. ولهذا لما يقول الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله كانت آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فالمقصود به المؤمنين الذين يثبتهم الله عز وجل بلا إله إلا الله، واللي عاشوا بلا إله إلا الله يعني عاشوا التوحيد في حياتهم، عاشوا التوحيد يعني في ديارهم مع أولادهم، عاشوا التوحيد لا يشركون بالله شيئا، يعبدون الله واحدا سبحانه وتعالى. تجدهم في أي تصرفات في البيت العادية هذه يذكروا ربي، قال بإذن الله إن شاء الله بسم الله الحمد لله، كل هذه الأمور بالتوحيد، ماشي يعني يبقى الإنسان يمشي يقول لا، هذه تنجم تفرض لها أذكار، من قال في الصباح أو في المساء لا إله إلا وحده لا شريك له إلى آخره أو بعد الصلوات أو كذا صح، ولكن ما المقصود بلا إله إلا الله فعلا يعني عمليا؟ أنك تعيش بها، يعني تعيش بها تعرف باللي الخير هذا الهاتف هذا بفضل الله سبحانه وتعالى، القميص اللي لابسه بفضل الله، رأيتم الكلام اللي نتكلم فيه بفضل الله إلى آخر الخطوات التي نخطوها بفضل الله. المؤمن عايش مع الله سبحانه وتعالى ويعرف أن هذا الأمور كل من الله وحده لا شريك له، واحد ما أعطى لي هذا الأمور غير أيها العبد ولا عاونتني أيها العبد فبإذن الله، رأيت ويجازيك الله لا أجازيك أنا، ما تقول لي عاونتك ما تقول لي درت لك ما تقول لي كذا إلى آخره، ماذا؟ لأنك أنت درتها لله عز وجل وأنا أقول هذا بفضل الله، الله عز وجل سخرك لي فأعنتني شكرا لك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ولكن دائما مردها إلى الله، فترد كل شيء إلى الله سبحانه، كل شيء في حياتك ترده إلى الله، هذا هو التوحيد. التوحيد ماشي قضية أنك تعرف الأسماء والصفات وتعرف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إلى آخره والتقسيمات العلمية هذه يعني الأكاديمية التي قد لا يفقه فيها الناس، كثير من الناس لا يعرفونها ولكن يعيشون التوحيد، وانت تعيش في المعلومات، كي يعيش في المعلومات كي يعيش في العمليات، الدين تعنى عمل هاو الاخر، يعني الدين تعنى عمل، وهذا الذي يعمل هو الذي يثبته الله سبحانه وتعالى ويقيه النار بلا إله إلا الله محمدا رسول الله. إذا ما تتصوروش هذه الأحاديث تاع الرجاء أنها سهلة، يعني بقدر يعني كي نقولوا سهلة هي بالفعل سهلة لأن الله سهل دينه للجميع، ولكن ماشي بهذه الصورة أنك تهملها، تهملها ما تعيش بها ولكن تقول أنا يا عادي هذا الأمر سهل علي، موش يعني يا رب العالمين أنا ما يعاملني معاملة خاصة يعني. نعم خلاص نزيد حديثنا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، نختم قول الرسول باش ما نختمش بكلامي يعني هذا هو يعني نجعله آخر الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد إلى 700 ضعف في الأحاديث الأخرى، نعم أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. دير سيئة ربي يعطيك سيئة وممكن يغفر لك ما يعطيك حتى سيئة، نعم. ومن تقرب مني شبرا ماذا تقربت منه ماذا ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، يعني كل ما تتقرب لله سبحانه وتعالى بالأعمال بالأعمال فالله سبحانه وتعالى يتقرب منك كما يليق يعني بجلال وجهه وعظيم سلطانه، انت تتقرب وربي يتقرب، انت تتقرب ربي يتقرب اكثر يزيدك اكثر سبحانه وتعالى. ومن أتاني يمشي أتي روالة كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، إن تجي ببطء الله سبحانه وتعالى يأتيك سريعا سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة، يعني كما هذا الأرض كرة الأرضية هذه يجيبها قاع ذنوب، يجيبها قاع ذنوب، إلا أنه لا يشرك بي شيئا. قاع ذنوب هذو اللي دارهم ولكن لا يشرك بي شيئا. قال لا يشرك بي شيئا، لقيته، يلاقيك ربي انت تلقاه بالذنوب من غير الشرك، هو يلاقيك باش بمثلها مغفرة، بمثلها مغفرة، سعة، سعة الرحمة وسعة المغفرة وسعة المعاملة، يعني وحسن المعاملة. تجدون ربا كهذا، والله الإنسان يستحي باش يعصي، كي يسمع هكذا يستحي باش يعصي. كاين بعض الناس اللي ما يفهموش يقول لكم لا راهي حكمة، رأيت، ولكن اللي يفهم الحديث يقول سبحان الله والله الإنسان غير يستحي، كاع هذا الكرم وحنا مازلنا نديرو في الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على طاعته في الدنيا والآخرة، إنه ذلك والآخرة والقادر عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على العمل الصالح الذي نجد جزاءه يوم نلقاه، وفي الأسبوع القادم بحول الله.